ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أيها الإخوة المسلمون، آيات بينات كريمات من سورة من أواخر سورة الحديد، وسنقف عند بعض مواقف من هذه الآيات لأنها آيات كثيرة، لكن نعطي لمحات كده لهذه الآيات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما نسمع وما نعلم، إنه نعم المولى ونعم النصير. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فالذي أرسل الرسل الله سبحانه وتعالى، إذن وحدت الرسالات كلها واحدة، مصدرها واحد. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب، لم يقل الكتب، إذن هو كتاب من عند الله سبحانه وتعالى. هذا الكتاب في الرسالة الأولى يكون لهم بعض أشياء لإصلاحهم، ثم الرسالة الثانية بنفس الكتاب يأتي بعض أشياء، لأن مصدر الكتاب واحد، مصدر الكتاب الله سبحانه وتعالى. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب، يبقى كتاب واحد ومرسل واحد وهو الله سبحانه وتعالى، والرسل ينزل عليهم من كتاب الله أو من هذا الكتاب الذي عند الله عز وجل، ينزل عليهم ما يناسب بيئتهم. وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. الكتاب بدون ميزان لا يمكن أبدا أن ينفع، فهناك ميزان، ميزان العدل. الله سبحانه وتعالى عندما أرسل الرسل وأنزل عليهم الكتاب حثهم على أن يقوموا فيما بينهم وبين أقوامهم، وفيما بين أقوامهم وبعضهم والبعض الآخر بالعدل. وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. رسالة واحدة، كتاب واحد، مصدر واحد، العدل. لماذا العدل؟ لماذا العدل؟ حتى لا تلتبس على الناس الأحكام، لأن ربنا أنزل الميزان ده من عنده للناس، حتى لا يتخبط الناس فيما بينهم فيحكمون على هذا بهواهم وبما يرضيهم، ويحكمون على آخر بهواهم وبما يرضيهم، فيختل الميزان، يختل الميزان. وهذا هو الواقع الآن في حياتنا المعاصرة، اختلال الموازين. فمثلا عندما يضرب المسلمون وتهدم ديارهم وتخرب مقدساتهم وتنتهك حرماتهم، لا يؤخذ الجاني بالقوة، ولا تذهب هناك قوة تقول اننا نريد أن ندمر كل هذه الأسلحة التي تخرب ديار المسلمين وتخرب أموال المسلمين وتفسد على المسلمين حياتهم، بل يكون هناك أجل ثم أجل ثم أجل، والكل نازل على رأس المسلمين، سواء كان في البوسنة والهرسك، وسواء كان في الشيشان، وسواء كان في كوسوفو، وسواء كان في أي مكان يضرب فيه المسلمون، ستجدون هذا التشويف، لأن ميزان العدل بشري، ميزان العدل بشري. وأظنكم تعرفون جيدا مثل هذه المقولة التي حفظت تماما: لا نريد أن يكال هناك بمكيالين. وعندما يموت أبناء المسلمين في العراق بسبب سوءة نظامهم، عندما يموت أبناء المسلمين، وعندما يحدث في بغداد عاصمة الخلافة الذهبية، عاصمة الرشيد، عندما يحدث فيها ما يحدث، وعندما ينادي الذين أديروا ونزل بهم ما نزل من الشر، يتحرك الكل ويقولون لا بد من ضربة. لماذا لا يضرب الصرب مثلا الذين أراقوا دماء المسلمين وخربوا ديارهم وهدموا مقدساتهم ومآذن المساجد ما زالت شاهدة؟ تضرب المساجد لماذا؟ لماذا لا يضرب على أيدي هؤلاء؟ ولماذا لا يقال ندمر أسلحتهم ونحد من حرياتهم ونحدث حصارا حولهم؟ لماذا؟ لأن الميزان مختلف. لو أن الميزان ميزان ربنا جل وعلا فهو ميزان العدل والقسط. هذه لمحة أردت أن أقولها حتى لا تمر بنا الأمور. أيضا عندما تكون هناك قضية كقضية فلسطين يصرف فيها التصويت الذي نراه، ويحدث ما يحدث من توقيع وشيء من هذا القبيل، وأبناء فلسطين أو القائمون على النظام يؤدون ما عليهم، والآخرون بعد ذلك يقولون لا، حتى نعرض الأمر على أهل الأمر. أنتم قد وقعتم، لكنها طبيعة، طبيعة يهود. واسمعوا القرآن عشان تاخدوا درس وعبرة: وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. والصورة دي صورة مدنية، سورة الحديد دي مدنية، ولأن سورة الحديد مدنية لأن فيه دولة إسلامية ظهرت في المدينة المنورة، فلا بد للدولة من قوة، ولا بد للحق من قوة تنصره وتحميه، ولا يمكن الحق يعطى لأهل الحق إلا بقوة. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. بأس شديد لمن يراوغ، بأس شديد لمن لا يأخذ الأمور مأخذ الجد، بأس شديد لمن يحدثون خللا واضطرابا في البشرية وفسادا في الآدمية والإنسانية. لا بد من بأس شديد للحديد. يوم أن كانت دولة الإسلام الأولى بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، كان هناك أعداء يتربصون بها من اليهود والنصارى والمشركين، أعداء موجودون، والواقع والأرضية موجودة والتاريخ شاهد. لكن أي طائفة من هذه الطوائف، لم تستطع أن تجعل المسلمين بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم تسلم لهم او تذعن لعروضهم او تستجيب لما يطلبون. لماذا؟ لان منطق القوة منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف تماما من اهل الكتاب انهم اصحاب خلف للوعد واصحاب التواءات في العهود والمواثيق. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يعطيهم الا بقدر. فمعاهدة عندما دخل المدينة المنورة وضع المعاهدة بينه وبين اليهود من اهل الكتاب. اليهود مع بعضهم امة لهم ما لهم، واذا احدثوا حدثا يصابون ويحاسبون لانهم امة كاملة. ما يجيش واحد يقول والله انا ماليش دعوة بهذا، ده السابق ده انا ماليش دعوة به، السابق ده ليس لي دعوة به. ايها الاخوة المسلمون، القرآن واضح، وانزلنا الحديد فيه بأس شديد. بأس شديد لاصحاب الالتواءات ولاصحاب نقض العهود ولاصحاب نفس العهود، بأس شديد ومنافع للناس. حضارة البشرية الان اللي عايزين يعرفوا عمارة الارض يترجع الى الحديد والمعادن والبترول وشيء من هذا القبيل، حضارة. لكن هذه الحضارة لا تدوم اذا ما وجد فيها مخربون او مفسدون او متلفون، موازينهم مختلة وحكمهم ليس حكما عادلا. وهذا هو شرع الله ومنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمعوا كده القرآن: وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. اللي هينصره ربنا مش محتاج لنصره، وانما ينصر منهجه، ينصر عباده، ينصر رساله. ولذلك الآية القرآنية تقول: وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي، يعني لا تقف امامه قوة، عزيز لا يغلب ولا يقهر. فمش محتاج لنصر، امال ايه؟ ينصر منهجه، ينصر الضعفاء الذين لهم حق. وليعلم الله من ينصره. واذا نصرنا منهج الله واذا نصرنا المستضعفين في الارض يكون هذا نصر لهذا الدين، ونصر لمنهج الله، ونصر لكتاب الله عز وجل. ان الله قوي عزيز. ولان الرسالات واحدة مصدرها واحد. اقول لكم شيء عشان تعرفهم لمحة بسيطة كده، واحنا بنقرأ احسن القصص قصة يوسف. قصة يوسف عليه السلام: نحن نقص عليك احسن القصص، وجدنا ان ابناء يعقوب ال11 العشرة منهم بيتأمروا على مين؟ على أخوه. أخين اثنين، لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. إن أبانا اللي هو النبي أبوه النبي، إن أبانا لفي ضلال مبين. شوف بيقول لك إيه يعني دول. طب انتصروا إزاي؟ انتصر إزاي يوسف الغلام ده؟ وانتصر إزاي أخوه الضعيف؟ انتصروا إزاي وظهروا على العشرة دول؟ ظهر عليهم ازاي؟ كيف وازاي؟ ازاي ربنا سبحانه وتعالى نصر ابوهم وبين له الحق؟ ده راحوا ذهبوا الى ابيهم اللي هو مصدر الخير عليهم في ذلك الوقت، ومصدر البقاء والنماء والوفاء والقوة اللي هو بعد الله سبحانه وتعالى. راحوا كذبوا عليه، كذبوا على ابيهم: مالك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا. وراحوا إيه؟ عملوا التمثيلية المعروفة دي. ويجي في النهاية انتصر إزاي يوسف؟ ظهر إزاي على العشرة دول الضالين دول؟ كيف ظهر عليهم؟ إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أنا بقول لكم كده ليه؟ لأن إحنا لا يمكن أبدا أن ننتصر على هؤلاء الذين قتلوا الأنبياء وسفكوا دماء الأبرياء ولم يذعنوا لخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن نرجو من ورائهم أي نفع أو فائدة. وده اللي نقوله حتى لا تلتبس على الناس الأفكار والآراء. يا مسلمون صححوا منهج حياتكم على كتاب ربكم وهدي رسولكم محمد صلوات الله وسلامه عليه. وندخل في الآيات ده عشان نخرج منها كده. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم. الأنبياء كلهم من ذرية نوح ومن ذرية إبراهيم. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. جعلنا في ذريتهما ذرية نوح وذرية اللي هم الصالحين وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. النبوة والكتاب موجود فيهم. فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. طب المهتدين دول مين؟ في مهتدون. والقرآن الكريم بيبين لنا كده. بيبين لنا الكثير بيبين الفاسقين كثير. يقول ايه؟ وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودة. شوفوا بقى الفاسقون دول. شوفوا القرآن بيحكيهم ازاي. وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودة. قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون. انتوا خدتوا عهد على الله؟ بجند المسلمين كده يقول لن تمسنا النار الا اياما معدودة. قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة واحاطت به خطيئته فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى. دي مش مقولاتهم دي ولا لا؟ مقولاتهم ايه؟ انتوا بتقروا القرآن، كلنا بنقرأ القرآن، كلنا بنسمعه. وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى. تلك امانيهم، قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود والنصارى مقولة ثالثة، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. دي مقولتهم اللي هم اليهود يقولون هذا، اليهود والنصارى. طيب القرآن بيقول لنا ايه؟ فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. فيهم مهتدون؟ يقول لنا القرآن الكريم كده ايه؟ ومن الذين قالوا، يقول الله سبحانه وتعالى لتجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود والذين اشركوا ولتجدن اقربهم مودة للذين امنوا الذين قالوا إن نصارى ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. أدي إيه؟ يقول إيه؟ القرآن بيصفهم، بيصف القلة. يبقى إيه؟ القرآن يقول في الآيات التي سمعتموها فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. وكثير منهم فاسقون. الفسق اللي عندهم ايه؟ الفسق سورة الحديث كده ربنا سبحانه وتعالى يحذرنا من الفسق، يحذرنا من فسق اهل الكتاب. ألم يأن للذين آمنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قست قلوبهم. والله يا اخوانا القران لم يترك للمسلمين المعاصرين ولا السابقين ولا اللاحقين شارده ولا وارده الا وبينها لهم. القرآن بيبينه بيبين لنا فقست قلوبهم. فبما نقضهم، يتكلم عن اليهود، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم الا قليلا منهم. لا تزال دين الدوام والاستمرار اللي بيفهموا اللغة العربية الذي نزل القرآن الذين نزل القرآن بلغتهم ولا تزال تطلع على خائنة منهم الا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح ان الله يحب المحسنين. ونيجي على التانيين. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به. والتعاون الآن موجود مع الاثنين على مين؟ على الغلابة الذين يقولون نريد أن نعيش آمنين مطمئنين، لا نريد حربا ولا نريد مواجهة، دحنا ضعفاء دحنا غلبانين. يحد يا مسلمون يا مسلمون، ألا ترون أبناء أطفال العراق بهذه الصورة التي نراها وتعرض علينا؟ أين الإحساس؟ أين الشعور؟ أين القيم؟ أين النخوة؟ أين المروءة؟ لماذا توجه الأسلحة وتشرع وتوجه إلى المسلمين؟ أخطأ نظامهم وظهرت سوءته للبشرية. فلماذا لا يقوم أناس من المسلمين يقولون لا كفى ما أنت فيه وما أنزلته بشعبك، ويقولون لهؤلاء لا تذهبوا إلى هنا أو إلى هنا، دعونا نحن نصلح ما أفسده هذا النظام، وتكون ميوننا نحن وسوآتنا نحن نداريها ونواريها. لماذا يطلب منا ان نشجع على ضرب هؤلاء؟ الا يكفي ما هم فيه من بلاء؟ ايها الاخوة المسلمون، هذا هو الذي اردنا ان ننبه اليه وان نشير اليه وان ندل المسلمين عليه. وانزلنا معهم الكتاب والميزان حتى لا يكون هناك هوى ينزل بالاطهار وبالابرياء وبالاخيار الضر، وينزل بالاشرار وينزل بالكفار وينزل بالفجار منازل القوة والرفعة. زنوا الامور بموازينها، ولا اقول لكم لا تكيلوا بمكيالين يا من بيدكم الامر، فاصبح هذا التعبير فجا بل واصبح ممجوجا. وما زلنا نرى ان المكيال بمكيالين في دنيا الناس. لماذا؟ لانهم ضلوا واضلوا ونقضوا عهودهم ومواثيقهم واصبحوا يعبثون بمقدرات البشرية والآدمية، ولا يردهم الى وعيهم الا الحديد، لا يفل الحديد الا الحديد. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وادى الامانة ونصح الامة وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على خاتم الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، في نهاية الآيات نداء للمؤمنين، نداء لهم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. اتقوا الله وآمنوا برسوله، نداء أو توجيه. اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، نصيبين، ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم اهل الكتاب الا يقدرون على شيء من فضل الله. ده الامر كله لله، لهم احباب الله ولهم ابناء الله واحباؤه ولهم ضمنوا الجنة لهم. لئلا يعلم اهل الكتاب الا يقدرون على شيء من فضل مين؟ من فضل الله، وان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. لكن فضل الله عز وجل لا يعطيه ولا يؤتيه للقاعدين ولا للخاملين ولا للذين لا يعرفون قيمة هذا الفضل ومكانة هذه الرسالة ومنزلة هذا الدين. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فماذا حدث؟ ماذا حدث؟ لقد كنا في يوم، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. إيه اللي حدث؟ كنا في وقت من الأوقات أعزة، ولم نكن نحب سفك الدماء ولا قتل الأبرياء ولا هدم البناء ولا تخريب الدول، وإنما كنا أمة سلم، أمة رعاية، أمة عناية، أمة وقاية. هذه الأمة الراقية أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا حدث؟ حدث إنها تخلت عن مكان الريادة والسيادة. يا أخوانا قلت لكم لمحة من قصة يوسف، أحسن القصص اللي بينجينا في النهاية، اللي بينجي المستضعفين في النهاية، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. لما رجع في النهاية كده يقول له إيه؟ أإنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا. قد من الله، فمنة الله لا تأتي إلا بعد اختبارات. الاختبارات اللي احنا شفناها دي كلها فأصبحت من يعني من أول الواحد ما اتولد وهيتحط في القبر، واختبارات وابتلاءات للأمة، ولا تقوم للأمة قائمة إلا إذا انتبهت وعادت إلى وعيها وتابت إلى رشدها وتمسكت بهدي رسولها محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول في النهاية لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وهو أرحم الراحمين، لا تثريب عليكم اليوم. لأن المؤمن لما ربنا بينجيه في النهاية ما يقولش بقى والله دول عذبوني، دول فعلوا بي ما فعلوا وأبطش بيهم لأنا متمكن الآن، لا، لأنه اللي يقول لهم في النهاية إنه من يتقى. وبعدين لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ويدخل في النهاية، يدخل أبوه وإخواته اللي تأمروا عليه، وبعدين يغروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. لعل البلاء اللي نزل بالأمة ده كله يخلي هؤلاء الأشرار والفجار الذين يتربصون بها بل ويسلطون الأشرعة نحو ديارها، أسلحة نحو ديارها لهدمها ولإفسادها، لعلهم ينتبهوا في وقت من الأوقات ويقولوا إيه سبب البلاء ده؟ إيه سبب العداء؟ دول بشر زينا، دول آدميون، هؤلاء آدميون. فيا أيها الإخوة الأحباب، أردت أن أعيشكم في واقع سجله القرآن الكريم منذ 1500 عام، لأن 500 حتم، يعني 500 هجرية حتم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد للإسلام مجده وللمسلمين كيانهم وأن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، إنه نعم المولى ونعم النصير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخلص البلاد والعباد من شره يا رب العالمين، واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تنصر رئيس هذه البلاد،